مناسبة للبيئة اللي انت فيها عشان يقتلك الميكروبات. لازم يوصل لدرجة حموضة معينة عشان يفعل انزيمات هضم اللحوم. انت اللي بتعمله بتيجي تقفل البومب، بتقفل مضخة الحمض، بتحول المعدة من من من من من مكان للهضم وفرم اللحمة لقربة مية ما فيهاش حمض. فقدت مناعتك، انت مناعتك رقم واحد في جسمك هي اللي هي معدتك. مناعتك الاصيلة في معدتك. ليه؟ الهواء الفلتريشن بتاعه خفيف، في شوية عوادم مش مشكلة، هيطلعوا في السيليا، هيطلعوا في الشعيرات، في الاهداب، هيطلعوا. عندك ديفنس ميكانيزم جوه الرئتين بتوعك من اقوى ما يمكن. وهو اتعودوا على الهواء خلاص، هم اتعودوا على الهواء. وده ليهم حلقة لوحدهم، الرئتين وجهاز التنفسي ليه حلقة لوحده. عشان خاطر نقدر نوضح فيه عظمة ربنا في الخلق ده. هتيجي تبص تلاقي ايه مناعتك، اول حاجه انت بتديك طول النهار في الشارع في الارض، بتديك في المكتب فيها تراب، وبعد كده بتمسك حاجه وتاكلها كويس. طب المعده بقى وظيفتها ايه؟ الانبوبه اللي بتوصل المعده للمريء يوصل المعده، حمضها قاتل زي ميه النار، اي ميكروب يتقتل. عشان كده احنا دلوقتي في عز الكورونا، وقبل كده انا كنت بقول لهم انت معدتك ما بتشتكيش منها يبقى انت مناعتك حديد. انت بقى بتيجي تعمل ايه؟ بتتعامل ان ارتجاع المريء والحموضه دي حموضه زايده من معده. لا، هي القصه مش كده، هي معدتك بتشتكي. فاما بتيجي تنقبض على الاكل اللي انت اكلته مش قادره تمارس وظيفتها، وحلقه ارتجاع المريء هتبقى اقوى من في كده في الحته دي، بتبدا عصارتها تطلع على المريء بتاعك لانها بتفتح الصمام الفوقاني ده، بتريحه شويه، هي بتريحه شويه. فلما تيجي تضغط مش قادرة تنزل العصارة لتحت، فالعصارة بتبز منها لفوق، تبدأ انت تحسها انا عندي حموضة مش قادر، في نار هنا. تصل مع اكلات يقول لك الحاجات اللي فيها بهارات وفيها شطة وفيها الحاجات دي، طب اتوكلها بايه؟ اتوكلها بعيش. لا يا دكتور ده انا ما اكلتهاش بعيش، انا اكلتها حاف. ما انت واكل قبلها بساعتين عيش، واكل باتيه، شربت بعديها بيبسي. انت تتلاقي جميع المعاملات خليت العصاره اللي هي الشوربه اللي فوق الاكل، ما هو الاكل تحت سدد المعده، فالمعده بتنقبض عليه مش قادره، تبدا تزق العصاره لفوق بتستغيث. ما هي المعده هتستغيث ازاي؟ يا اما بألم منها فيها، فتحس في فم معدتك ده ألم، بتشتكي هي عندها مشكله دلوقتي، ألم فظيع في فم معدتك. طب ما استجبتش للألم ده، او ممكن تجيلك بحموضه بقى تفتح بقها من هنا وتبدأ تطلع الحمض بتاعها بتسرسبه على المريء، بس طبعا مش بالحموضة الأصلية اللي موجودة في القاع، لا ده حموضة خفيفة اللي هي شوربة الأكل اللي فوق. ما انت واكل أكل تحت قافل الدنيا، ولا ياكل انت واكل سندوتش شاورما بالعيش الملفوف الأبيض الجميل ده، لازق جوه معدتك وقافل عليها من تحت. المعدة تحاول تدوس عشان تهضمه، عشان توصل للحمة اللي جوه وتفرمها، مش قادرة، بتضغط فعمالة تدي في عصارة وانت تديها مية من فوق، تدي في عصارة وتبدأ تديها مية من فوق في بيبسي. المية فوق الاكل اللي محشور تحت في الصمام التحتاني مش قادرة تعدي منه، المعدة بتضغط 4 ضغطات في الدقيقة تزق العصارة لفوق، تحس انت بالحموضة بتاعتك. كويس الكلام. تحس بقى بايه؟ الشوربة دي عبارة عن ايه؟ فيها البهارات والتوابل والدهون اللي معمول منها الاكل، ما فيهاش لحمه، ما فيهاش عيش، هي فيها التوابل. فتيجي الدكتور يقول لك ايه؟ امنع المقلي، امنع المسبك، امنع التوابل، امنع الفلفل الاسود، ده عشان الارتجاع. دكتور القلب يمنع لك ايه؟ ملح والدهون. دكتور السكر يمنع لك السكريات والنشويات. بتبدا تلاقي نفسك انت ما قدامكش غير العيش لانه طعمه مش مسكر، وتاخده بحتة جبنة أو شوية فول، هو ده الحاجة الوحيدة الآمنة، ومن غير ملح كمان. العيشة مش كده خالص، العيشة مش كده، انت اتخلقت تاكل جميع الأنواع وجميع الأشكال. أمراض كتيرة بتيجي من ورا الأكل، وزي ما من ضمنها النقرس، وعلى فكرة النقرس بتحسن بالحمل الغذائي اللي احنا بنوصي بيه. يبقى نرجع مرجوعنا عشان تبقى احنا الكلام واضح. ارتجاع المريء والقولون العصبي وجهين لعملة واحدة، يتشتكي من ده يتشتكي من ده يتشتكي من الاثنين مع بعض، لكن الاثنين وراهم مرض اكبر